الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد، لكل ما وقفنا عنده من شرح مصطلح الحديث للشيخ محمد العثيمين رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه مصطلح الحديث: التدليس. نعم، قال التدليس. التدليس مأخوذ من الدلسة، وهو الظلمة، وفي الاصطلاح إخفاء عيب في الإسناد وتحسين الظاهرة. إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره. في الإسناد فيه عيب يخفيه هذا المدلس حتى يظهره للناس بأنه إسناد نظيف صحيح لا علة فيه، فهو إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره، يعني فيما يبدو للناس، وهو يعني مذموم، ذمه أكثر السلف، وكان شعبة بن الحجاج رحمه الله أكثر الناس ذما له رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: التدليس تعريفه أقسامه: طائفة من المدلسين، حكم حديث المدلس. التدليس سياق الحديث بسند يوهم أنه أعلى مما كان عليه في الواقع. لا، هذا يعني تعريف قاصر حقيقة، ليس جامع ولا مانع، لكن التعريف الذي عليه أكثر العلم هو إخفاء عيب في الإسناد وتحسين ظاهره. نعم. قال رحمه الله: وينقسم إلى قسمين. نعم، هذا هو الصحيح، أنه ينقسم إلى قسمين. هذا هو قول الخطيب البغدادي، وتابعه أهل العلم كابن الصلاح وغيره. هناك من العلماء من عد أقسام التدليس 10 أقسام، أوصلها إلى 10. وعند التأمل يتبين أن هذه العشرة تدور حول هذين النوعين، تدور حول هذين النوعين، وهما إما تدليس إسناد وإما تدليس الشيوخ. نعم. وينقسم إلى قسمين: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. فتدليس الإسناد أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع من قوله. لا، عمن لقيه ليس بصحيح. عمن لقيه ليس بصحيح، لأن هذا أصبح يعني مرسل خفي. إنما تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع، بمعنى أن يكون عمرو شيخا لزيد وسمع منه زيد حديث كثيرة، لكن زيدا في أحد يعني المرات لم يكن موجودا وفاته من سماع الحديث ما فاته، فروى أو سمع الحديث من الطلاب عن شيخه، فيقول مباشرة عن عمرو، يسقط هؤلاء الطلاب، يقول عن عمرو بلفظ يحتمل السماع، قال هو رواية الشيخ أو رواية الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع، اللي هو عن وأن. وأما من لقيه، هذا اللغة لا يكفي، هذا هو المرسل الخفي. المرسل الخفي هو من لقيه أو عاصره ولم يسمع منه. نعم. قال رحمه الله: فتدليس الإسناد أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع من قوله أو يراه من فعله بلفظ يوهم إنه سمعه أو رآه، مثل قال أو فعل أو عن فلان أو أن فلانا قال أو فعل ونحو ذلك. نعم، قلنا هذا تعريف المرسل الخفي، صحيح أن هذا هو تعريف المرسل الخفي وليس هذا هو تعريف التدليس. نعم. قال رحمه الله: وتدليس الشيوخ أن يسمي الراوي شيخه أو يصفه بغير ما اشتهر به فيوهم إنه غيره. نعم، يعني أنه تدليس الشيوخ يذكر الشيخ لكن يذكره باسم أو كنية أو لقب غير معروف به حتى لا يعرف. مثلا إذا قال حدثنا البخاري، الجميع يعرف البخاري، لكن إذا قال حدثنا أبو عبد الله ابن المغيرة، من يعرف أبو عبد الله ابن المغيرة؟ البخاري هو يكنى بأبي عبد الله، وهو محمد إسماعيل بن المغيرة، عرفت كيف؟ كذا قال حدثنا أحمد بن حنبل، الجميع يعرف أحمد بن حنبل، لكن إذا قال حدثنا أبو صالح البغدادي مثلا، ولا من يعرف أبو صالح البغدادي؟ الإمام أحمد ابن الكبير صالح، وهو من بغداد، فيصف الشيخ أو يكنيه أو يلقبه بما لا يعرف به كي لا يعرف، وهذا سبب من أسباب جهالة الشيخ، وقد يضاعف الشيخ حتى وكان ثقة. إما لكونه أصغر منه فلا يحب أن يظهر روايته عمن دونه، وإما ليظن الناس كثرة شيوخه، وإما لغيرهما من المقاصد. نعم، يعني أن تدليس الشيوخ له أسباب، إما أن يكون هذا الشيخ أصغر منه بالسن، وإما أن يكون يعني ضعيف، وإما أن يوهم الناس أن عنده مشايخ كثر، فله مقاصد كثيرة وكلها مذمومة. نعم. والمدلسون كثيرون، وفيهم الضعفاء والثقات كالحسن البصري وحميد الطويل وسليمان بن مهران الأعمش ومحمد بن إسحاق والوليد بن مسلم، وقد رتبهم الحافظ. نعم، هؤلاء خمس مرات، هؤلاء كلهم ثقات الذين ذكرهم، كلهم ثقات لكنهم ابتلوا بالتدليس. نعم. وقد رتبهم الحافظ إلى خمس مراتب. نعم، في كتابه تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، وهو كتاب المطبوع، وأصل الكتاب للخطيب البغدادي، أصل الكتاب للخطيب البغدادي في مراتب المدلسين، ثم جاء ابن حجر وهذب الكتاب رحمه الله تهذيبا وسماه تعريف أهل التقديس. نعم. الأولى من لم يوصف به إلا نادرا كيحيى بن سعيد. نعم، يعني سعيد الأنصاري، وهو من صغار التابعين، يعني سعيد الأنصاري هذا يعني ربما دلس، ومن قيل في حقه ربما دلس لا يضره التدليس، هذا تدليس مقبول عند جمهور العلماء. نعم. الثانية من احتمل الأئمة تدليسه وأخرج له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روي كسفيان الثوري، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كسفيان بن عيينة. نعم، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة رماهم النسائي بالتدليس، يعني النسائي رماهم بالتدليس، لكن قبل أهل العلم تدليسهم، لأنهم ابن عيينة إذا دلس دلس عن ثقة، وكذلك الثوري، وكلاهما طبعا قليل التدليس، ليسوا من المكثرين، فلا يدلسون إلا عن ثقات، وهم أئمة كبار، فقبل أهل العلم يعني تدليسهم لإمامتهم وكثرة حديثهم وقلة تدليسهم، وأنهم مع هذا لا يدلسون إلا عن الثقات. نعم. الثالثة من أكثر من التدليس غير متقيد بالثقات كأبي الزبير المكي. نعم، هنا القسم الثالث من أكثر من التدليس، يعني مكثر من التدليس ويدلس عن كل أحد، يدلس عن الضعفاء وعن الثقات، يعني لم يتقيد بالثقات، إنما ربما تارة دلس عن ضعيف تارة دلس عن ثقة، كأبي الزبير المكي، واسمه محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وهو تابعي ثقة أخرجه مسلم في صحيحه، فمثل هذا قالوا ما يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع، لأهل العلم اختلفوا هل يقبل حديثه أم لا يقبل حديثه، فذكر ابن حجر قال الصحيح أنه لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع، إذا قال حدثنا جابر مثلا. نعم. الرابعة من كان أكثر تدليسه عن الضعفاء والمجاهيل كبقية بن الوليد. نعم، هذا القسم الرابع من كان يدلس عن الضعفاء والمجاهيل كبقية بن الوليد، قالوا أيضا كالوليد بن مسلم، فهؤلاء لا يقبل حديثهم إلا إذا صرحوا بإجماع العلماء. الطبقة الذي قبلهم اختلف العلماء هل لابد أن يصرح أم لا يشرط السماع أم لا يشرط عفواً التصريح، لكن الطبقة الرابعة لا، اتفق العلماء على أنه لابد أن يصرح بالسماع، أما إذا قال عن وأن فإنه لا يقبل. والوليد بن مسلم وبقية ابن الوليد عرفوا ب يعني تدليس التسوية، يسمى التسوية، وهو نوع من تدليس الإسناد، هو نوع من تدليس الإسناد، والتسوية أن يسقط شيخ شيخه، يسقط شيخ شيخه، وهذا كان يفعله وليد بن مسلم كان يسقط شيخ شيخه، فقيل لما فعلت هذا؟ قال أنبي الأوزاعي أن يروي عن الضعفاء. نعم. الخامسة: من انضم إليه ضعف بأمر آخر كعبد الله بن لهيعة. نعم. أما الطبقة الخامسة من كان يعني مجروحا عند العلماء ومع هذا كان يدلس كعبد الله بن لهيعة، وهذا لا يقبل حديثه، وكان صرح بالسماع أم لم يصرح بالسماع، لأنه ضعيف. نعم. وحديث المدلس غير مقبول إلا أن يكون ثقة ويصرح بأخذه مباشرة عما روي عنه، فيقول سمعت فلانا يقول أو رأيته يفعل أو حدثني ونحوه. نعم. هذا حكم يعني رواية المدلس، طبعا غير الطبقة الأولى والطبقة الثانية. الطبقة الأولى يقبل مباشرة، والطبقة الثانية يقبل مباشرة. الطبقة الخامسة لا يقبل لأنه ضعيف، لكن الطبقة الثالثة والرابعة هنا لا يقبل حديثهم إلا إذا صرح بالسماع، أن يكون ثقة وأن يصرح بالسماع. نعم. لكن ما جاء في صحيحي البخاري ومسلم بصيغة التدريس عن ثقات المدلسين فمقبول لتلقي الأمة لما جاء فيهما بالقبول من غير تفصيل. نعم. هذا ذكر النووي في مقدمة مسلم، قال أن يعني عنعنة المدلس في الصحيحين محمولة على السماع، محمولة على السماع. قال رحمه الله المضطرب. نعم. نقف عند هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.